واستمتاع الجن والإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون. أحسن الله إليكم. واستمتاع الجن بالإنس طاعة الإنس لهم فيما يزينون لهم من الضلالة والمعاصي. قال محمد بن كعب: هو طاعة بعضهم لبعض وموافقة بعضهم بعضا. وذكر ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: ما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت وعملت الإنس. وعن محمد بن كعب قال: هو الصحابة في الدنيا، هو الصحابة في الدنيا. وقال ابن السائب: استمتاع الإنس بالجن استعاذتهم بهم، واستمتاع الجن بالإنس أن قالوا: قد سدنا الإنس مع الجن حتى عاذوا بنا، فيزدادون شرفا في قومهم وعظما في نفوسهم. وهذا كقوله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قلت: الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه، ويدخل في ذلك استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض، كما قال سبحانه: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. ومن ذلك الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث. ويدخل في هذا الاستمتاع بالاستخدام وأئمة الرياسة، كما يتمتع الملوك والسادة بجنودهم ومماليكهم، ويدخل في ذلك الاستمتاع بالأموال كاللباس. ومنه قوله سبحانه: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وكان من السلف من يمتع المرأة بخادم فهي تستمتع بخدمته، ومنهم من يمتع بكسوة أو نفقة. ولهذا قال الفقهاء: أعلى المتعة خادم وأدناها كسوة تجزي فيها الصلاة. وفي الجملة استمتاع الإنس بالجن والجن بالإنس يشبه استمتاع الإنس بالإنس. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال تعالى: وتقط الله. يعني استمتاع الجن بالإنس والإنس بالجن يقول يشبه استمتاع الإنس بالإنس من جميع الوجه، يعني منافع دنيوية ومنافع خدمية واستمتاع جنسي أيضا. مشهور إن الجن يستمتعون بالإنس، فالمرأة كما يكون الذي يمسها هو جني وبالعكس، ويكون منشأ هذا العشق. ذكر شيخ الإسلام هذا المعنى في بعض المواضع. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال مجاهد: هي المواد. لا جني ولا إنس. نعم. صلى الله عليكم. قال مجاهد: هي المودات التي كانت لغير الله. وقال الخليل: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. وقال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالمشرك يعبد ما يهواه، واتباع الهوى هو استمتاع من صاحبه بما يهوى، وقد وقع في الإنس والجن هذا كله. وتارة يخدم هؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، وهؤلاء لهؤلاء في أغراضهم، ف